السماء والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور Thank you. والله الذي

يغفر لكم I know.